هذه نصيحة تجاري البخار. أما بالنسبة للبخار فأدرك نفسك قبل أن يفوت الأوان. يا شارب الدخان، والله ما شربت واحدة إلا كانت عليك كية من النار، فاتق الله عز وجل في نفسك التي تعذبها صباحا ومساء، واتق الله في جسدك. بل قال بعض العلماء: أخشى على من أكل طعاما أو استدام شرابا ينتهي به إلى الموت أن يكون في حكم قاتل النفس. فهذا أمر خطير، ولذلك ذكروا قصص رهيبة، فإن بعضهم يقبل للقبلة فما يتقبل والعياذ بالله، لأنه يخشى أن يكون قاتلا لنفسه. ولذلك اتق الله عز وجل في نفسك، ومن الليلة اعزم بالله فإنه نعم المولى ونعم النصير. والله ما تذكر إنسان أن عنقه ستغل بين يدي الله ويسأل عن كل طعمة طعمها إلا خاف لقاء الله عز وجل. وما الذي تغني عنك هذه السجارة إذا لم تخاف الله عز وجل؟ فإن الله تعالى يقول: أما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي النار. هذا شيء تهوى النفس، فنهى النفس عن الهوى. النفس إن أتبعتها هواها فاغرة نحو الهوى فاها، فإياك أن تتبع النفس الهوى. وما يدريك أن السيئة تدعو إلى أختها. ولذلك يجرب من شرب واحدة بمجرد ما ينتهي منها تجد من أنكد الناس قلب، وتجد يظلم قلبه ويقول أرتاح، ولا وليس هناك راح أبدا، والله ما فيها راح، بل فيها عناء لذة ساعة وألم دهر. فالعاقل يتدارك نفسه قبل أن يفوته الأوان. والله إن الإنسان ليعمل العمل الصالح ويخشى لقاء الله، فكيف بالصباح والمساء؟ وما يدريك أن شرب هذا الشيء يحجب عنك باب الدعاء، وما يدريك أن شرب الدخان يحرمك خشوع القلب، وما يدريك أن شرب الدخان يحرمك باب القبول. ما أحد يدري، قد يصلي الإنسان 30-40 سنة ويحرم الله قبول الصلوات بسبب ذنب بينه وبين الله. يقول سفيان الثوري، هذا أحد أئمة السلف: أذنبت ذنبا فحرمت قيام الليل 6 أشهر. ذنب واحد أذنبت فحرمت قيام الليل 6 أشهر. وذكروا عن بعض السلف أنه مر على رجل من طلابه، عالما من العلماء، مر على أحد طلابه فوجدوا ينظر إلى شاب أمرض والعياذ بالله، ينظر إليه وفتن بالنظر إليه، فقال له: يا فلان ألا تتق الله؟ والله ستجد عاقبة أو مرارة هذه النظرة. وكان الشاب طالب من طلاب العلم. يقول: فمكثت 20 سنة وأنا أترقب عقوبة الله في هذه النظرة، حتى شاء الله بعد 20 سنة أنني نمت الليلة فأصبحت فنسيت القرآن والعياذ بالله. نسأل الله السلامة. فالله عز وجل عزيز الانتقام، فلذلك يتقي الإنسان ربه. فقد تكون سجارة واحدة، وذلك يقول بعض العلماء إن الإنسان قد يستهين بالمعصية الواحدة يراها بسيطة ولكن تجلب، وقد يستهين بالحسنة الواحدة يراها بسيطة ولكنها تجلب. غصن شوك مر إنسان من المسلمين عليه في الطريق، فقال: والله لأنحين هذا عن طريق، ما عمل خيرا قط. فمر على هذا الغصن من الشوك فزحزحه الله به عن نار جهنم. غصن شوك يا إخوان، قال: والله لأزحزحه عن طريق المسلمين حتى لا يؤذيهم، فزحزحه الله به عن نار جهنم. ورجل لبس ثوب فأعجبه ضرب عطيه فخسف الله به الأرض فهو يتزلزل بها إلى يوم القيامة. امرأة في هرة واحدة دخلت النار، ومرأة في ثمرة واحدة دخلت الجنة. تقول عائشة رضي الله عنها: دخلت علي امرأة ومعها طفلان بنتان، قالت: فاستطعمتني فأطعمتها 3 تمرات، فأعطت كل واحدة تمرة، فلما أرادت أن تأكل تمرتها استطعمتها إحدى البنتين فأخذت التمرة وأعطتها إياها، فعجبت من صنيعها. فلما دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرته بأمرها، فقال: أتعجبين منها؟ إن الله حرم عليها النار بتمرتها. فالعمل الصالح قد تحتقره ولكن تتبوأ به مرضاة الله عز وجل، والعمل السيء. ولذلك يقول بعض السلف: لا تنظر إلى المعصية ولكن انظر إلى من عصيه. والعبد المؤمن لما ينظر إلى عظمة الله وجلال الله وهيبة الله ولو أن سيئة واحدة يبكي نهاره وليله. يحط لي عين أن بكيت أبكي لعلمي بالذي أتيت، أنا المسيء المذنب الخطاء في توبتي عن حوبتي إبطاء. فالإنسان مهما عمل والله فقط شعور الإنسان بنعمة الله عليه يكفي، شعوره فقط بنعمة الله عليه يكفي. ولذلك يوم القيامة إذا وقفت في عرصات يوم القيامة أول ما يفاجئك الله به النعم، يقول لك ألم أنعم عليك بنعمة العافية، السمع، البصر، يدبي عليك بالنعم. حتى إذا أصبحت في خجل وحياء قال لك فماذا عملت لي؟ هنا تأتي الكارثة. ولذلك أصعب شيء لما يأتي إنسان عامل عندك ولا إنسان موظف أجير تحسن إليه وفي يوم من الأيام ينفر بك، فلما تأتي تقول له لماذا تفعل كذا بسيط، لكن لما تقول له ما أطعمتك، ما سقيتك، ما فعلت بك، ما فعلت، حتى تعدد فيصبح هو في خجل ثم تفجأ وتقول له ما تستحي تفعل كذا، فكيف يكون وجهك؟ ولله المثل الأعلى. ولذلك يكون أعظم الخجل الخجل بين يدي الله عز وجل، والعبد يريق دم الخجل بين يدي الله عز وجل وماء الخجل من وجهه من شدة ما يلقى من عناء الموقف بين يدي الله عز وجل. فيقول لك الله عز وجل المال أحرمه لغيرك تشتري به ما تحارب به، المال أعطيه لك والناس جوعة عطشة ظمأة تشتري به الدخان، وأولادك بحاجة إليه وأهلك بحاجة إليه. لا يعني تصور في اليوم الواحد افرض أنك تخسر 5 ريالات، والله 5 ريالات هذه تستطيع أن تشتري بها رحمة الله. تصور لو كل يوم من الأيام اخترت بيت من بيوت الأرامل وجئت إلى الدكان وقلت لصاحب الدكان يأتيك هذا اليتيم أعطيه كل يوم 2 ريالات عيش، هذا كم يأخذ؟ كم في الشهر؟ 60 ريال. 60 ريال هذه قد تشتري بها رحمة الله، فكيف 5 ريال في اليوم 150 ريال؟ طيب 5 ريال جرب، إذا كان تريد أن تتوب خذ أموال الدخان وانظرها صدقة لله عز وجل، وقل أتوسل لك بهذا العمل الصالح أن تصرف قلبي عن الدخان، والله ما تركت شيئا لله إلا عوضك الله خيرا منه. ولذلك جرب. وبعض الناس أذكر رجل كان راتب قرابة 8000 ريال قبل 10 سنوات، 8000 ريال شيء ما هو بالسهل، وكان في عمل ربوي، فجاءه رجل صالح تذكروا بالله وخوفوا بالله فوفقوا الله عز وجل وتأثر، فترك ذلك العمل الربوي وخرج وهو في قمة أو في مرتبة عالية. والله يا أحبتي في الله دخل في قلبه من الصلاح والخير حتى إنه ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اليوم دخله في اليوم الواحد ما لا يقل عن 1,000,000 ريال. ناهيك عن رضوان الله عنه، ناهيك عن حب الله له، ناهيك عن البركة التي وضع الله في ماله، أصبح من الأدوار يعني من أهل الجود والكرم ومن أهل الخير. وأذكر أنني أراه قبل الأذان الأول في ما تترك شيء لله إلا عوضك الله خير ما تترك شرب الدخان لله فيعوضك الله خشوع من صلاة، وعوضك الله دعوة لا ترد، فأبشر بخير أن تعامل ملك الملوك ودبار السماوات والأرض. وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يشرح صدورنا وصدوركم، فوالله لذة القرب في الله، لذة الحياة في القرب من الله، ومن لم يجد اللذة في القرب من الله فلا لذة له في حياة، ومن لم يأنس بالله فلا آنسه الله. ولا تحس أخي بالله وأن تقول أريد التوبة، وهو الشق الثاني من السؤال، أنك تخسر هذه الحياة. يأتيك الشيطان يقول لك يسخرون منك زملائك، يقولون فلان مثلا مسكين درويش أو مطوع، إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا إننا آمنا، فهؤلاء الذين قال فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. ما يدريك أن هذه السخرية التي يسخر بها صاحبك أن الله يكتب لك فيها درجة في الجنة، تصبر لوجه الله. ثم ماذا يغنون الناس عنك؟ القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن. والله إذا أحببت الله واسترت في ركاب السائرين المهاجرين إلى الله ليعوضنك الله قرناء أصلح من القرناء الذين كنت معهم، وليعوضنك الله حياة أطيب من الحياة التي كنت فيها. وجرب والله ستذكر كلامي هذا من الليلة، اعقد العزم على أنك تتوب وتنيب إلى الله. مع ما يقول لك الشيطان ستخسر ستغيب على نفسك، يقول لك شباب متع بالشباب يا أخي، متع بزهرة الحياة يا أخي، متع نفسك. والله المتعة كلها في القرب من الله، حينما تسير عبد من عباد الله الصالحين إذا قلت يا رب، قالت الملائكة في السماء صوت معروف من عبد المعروف، إذا قلت يا رب جاءتك الإجابة أسرع من لمح البصر، إذا قلت يا رب وجدته سميعا مجيبا، تتقرب إليه شبر يتقرب من ذراع، تتقرب منه ذراع يتقرب من كباع، تأتيه تمشي يأتيك هرلا، سبحانه ما أكرم وهو الغني عنه. يصح بتوبتك ويصح بإنابتك. تجرب وستجد عاقبة هذه السخرية. سيهزؤون منك اليوم الأول واليوم الثاني نصف هزل واليوم الثالث لا هزل، اليوم الرابع والله يروك ويهبوك. والآن انظر إلى حالك، إذا رأيت الأخيار أو رأيت من يسمى بالمطوع إيش تنظر إليه؟ تهابه، أليس هذا صحيح؟ الناس الآن تجد بعضهم في الساق فجار لما يرى الدين، يعني يراه قدوة، يراه شيء كامل، حتى أن الغلطة كما يقول من المطوع ليست من غيره، يقول من المطوع. لماذا؟ لأنه ينظرون له نظرة جلال. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إيش؟ سيجعل لهم الرحمن ودا، يعني حبا في قلوب العباد. ولذلك تنظر إلى الشيخ، إلى العالم، إلى الواعظ، ما عمرك رأيته، ربما أول مرة تراه تحبه والله، أليس هذا صحيح؟ بمجرد ما ترى سيم الصالحين في وجه الإنسان تحبه. الصلاح تشتري به حب الناس، وأنت ما تتعب. الناس تبذل الأموال من أجل السمعة، لكن أحباب الله ما يريدون شيء لهم الذكر الحسن والحب، الذكر في السماء وفي الأرض. فأبشر يا أخي بالله، أنت تعامل ملك الملوك، تعامل جبار السماوات والأرض، تعامل من لا يخيب من عامله، تخاف وأنت تعامل الله عز وجل. الله يضيعك أبدا من الله. فأبشر بخير وعقد العزم وأقبل على الله، وكن رجلا سويا عاقلا تضع الأمور في مواضعها. شرف لك والله أن تقبل على الله، وليس والله بعار لك أن تتذلل إليه، ولكن العار كل العار أن تطعم من طعامه، أن تشرب من شرابه، وأن تكتسي من كسوته وتجحد نعمته عليه. هذا والله العار. ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا وإياكم من عباده الصالحين، وأن يحشرنا وإياكم في زمرة المتقين مع الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. فأستسمحكم لأن إخوانكم ينتظروني في لقاء، فأسأل الله العظيم كما جمعنا في هذا المكان الطيب المبارك أن يجمعنا وإياكم في مستقر رحمته. سبحانك اللهم وبحمدك. أيها الأحبة،